بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا في الدرس السابق بأن الإمارة لو وقفت أمام فمرة تكون خارجة ومرة تكون حاكمة. هذا إذا وقفت أمام الأصل اللفظي، مثل لو قال المولى أكرم أوفوا بالعقود، وجاءتنا إمارة مخصصة تخرج الهبة، فهذه الإمارة المخصصة بالنسبة إلى إصالة العموم الجارية في أوفو مرة واردة قلنا ومرة حاكمة. كيف؟ إذا كانت الإمارة المخصصة قطعية من جميع الجهات فهي واردة، لأنها ترفع موضوع إصالة العموم حقيقة. وما هو موضوع إصالة العموم؟ عدم العلم بالقرينة بالمخصص. فإذا الإمارة كانت قطعية من جميع الجهات، إذا نعلم بالمخصص فيرتفع موضوع إصالة العموم حقيقة فيثبت الورود. هذا إذا كانت الإمارة قطعية من جميع الجهات. وأما إذا لم تكن قطعية من جميع الجهات، كما إذا كانت من جهة السند ظنية، إذن موضوع إصالة العموم لا يرتفع حقيقة، لكن يرتفع تعبدا، تحصل الحكومة. لأن الشارع ما دام جعل هذه الإمارة حجة، معنى حجيتها إلغاء احتمال الخلاف، يعني وكأن الشارع جعل هذا الشخص عالم بالمخصص، فيرتفع موضوع إصالة العموم تعبدا. هذا بينا. فإذا اتضح لحد الآن كل تكرار هذا يا أخي. فالخلاصة هذه الإمارة المخصصة إن كانت قطعية من جميع الجهات فهي واردة، وإن لم لأن ترفع موضوع إصالة العموم حقيقة، وإن لم تكن قطعية من جميع الجهات فهي حاكمة. ثم قلنا ولو قلنا بأن موضوع إصالة العموم ليس هو عدم العلم بالقرينة، بل عدم التعبد بالقرينة المخصصة، عدم التعبد لا عدم العلم، عدم التعبد. فإذا حصل تعبد حينئذ يرتفع موضوع إصالة العموم حقيقة. بناء على هذا الإمارة المخصصة سواء كانت ظنية أم كانت قطعية على ثلاث تقديرين تصير واردة، لأن موضوع إصالة العموم هو عدم التعبد بالمخصص وهذه العمارة المخصصة سواء كانت قطعية من جميع الجهات أم لم تكن قطعية من جميع الجهات على كلا التقديرين فعبدنا بالمخصص. إذن يرتفع موضوع إشارة العموم حقيقة فتصير هذا الإمارة المخصصة واردة. هذا قد خلوه ذهنكم. المهم يا أخي في هذا درسنا السابق ودرسنا مع هذا اليوم بل مطلب الشيخ الأنصاري غير قليل لكن ترتيبه وملهجته جدا صعب لأن ألفاظ حسب الأثناء ماذا موجودة وإلى آخره. فلحد الآن شو بينك لحد الآن أي مقدار بينته أنه إذا قلنا إصالة العموم موضوعها عدم العلم بالقرينة المخصصة الإمارة المخصصة مرة واردة مرة حاكم إذا قطعية من جميع الجهات فهي واردة وإذا ليس قطعية من جميع الجهات فهي ماذا حاكم. وأما إذا قلنا موضوع إصالة العموم هو عدم التعبد بالقرينة المخصصة لا عدم العلم بل عدم التعبد فالإمارة المخصصة دائما تكون واردة لأنها دائما تعبدنا بعدم بوجود المخصص فيرتفع موضوع إصالة العموم حقيقة. هذا السبب ثم بينا إذا تذكرون بعد ذلك ثم قلنا هذا كله لو قلنا موضوع إصالة العموم موضوع إصالة العموم وإصالة عدم القرينة وأما إذا قلنا موضوع إصالة العموم هو الظن النوعي بإرادة العموم شيء آخر نقول بالورود دائما نقول بالورود دائما يعني ماذا هذا يكون نلتفت له أن إصالة العموم مرة موضوع إصالة القرينة ومرة موضوع ماذا الظن بإرادة العموم هكذا حينما يجينا عام مثل أوفوا بالعقود مثل أكرم العلماء هناك ظهور في العموم والعقلاء يبنون على هذا الظهور مع احتمالهم أنه مخصص له مخصص يبنون على العموم ما هي نقطة بناهم على هذا العموم على هذا الظهور في العموم نقطة بناهم على هذا الظهور في العموم يوجد احتمالا مرة نقول النقطة في ذلك أنهم يقولون إن شاء الله لا قرينة على التخصيص فأولا يبنون على عدم وجود قرينة مخصصة وحينما يثبت عدم القرينة المخصصة ببركة إصالة عدم القرينة المخصصة يبنون على الظهور في العموم هذا احتمال ومرة لا نقول بأن العقلاء يبنون على العموم لأجل الظن النوعي يعني شو من أجل الظن النوعي يعني الناشئ من الغلبة يعني غالبا الذي يتكلم بكلام عام غالبا ما يريد العموم الذي استعمل فيه اللفظ واستعمل لفظ العموم وغالبا يريد هذه الغلبة تولد ظن لأن كل متكلم إذا تكلم بكلام عام فهو يريد العموم فيحصل إذن ظن نوعي ناشئ من الغلبة والنوع بمن بإرادة العموم احتمال الثاني هكذا نقول إن العقلاء يبنون على الظهور في العموم لأجل وجود هذا الظن النوعي بإرادة كل متكلم للعموم لا أنهم يبنون على عدم القرينة احتمال أول ثاني يقول يبنون على عدم القرينة احتمال الثاني لا نقول على أنه العقلاء يبنون على الظهور في العموم لأجل هذا الظن النوعي بإرادة العموم الناس هذا الظن النوعي من بين من الغلبة. فإن كنا نقول بالاحتمال الأول يعني بأن العقلاء يبنون على الظهور بالعموم على الظهور بالعموم لأجل عدم القرينة بناء على عدم القرينة، فهذا هو ما تقدم وانتهينا وفرغنا منه. هل قلنا إذا كان المدار على عدم العلم بالقرينة فكم احتمال موجود؟ مرة الورود ومرة الحكومة. وإذا المدار لا على عدم العلم بالقرينة بل على عدم التعبد بالقرينة فكم احتمال موجود؟ واحد وهو الورود. فذلك الذي تقدم كان مبنيا علما على أن ندرة بناء العقلاء على الظهور في العموم هو التعارف عن القرينة وكرر من الأول. لو كان المدرك ذلك فمرة نقول بأن العقلاء يبنون على ظهور في العموم عند عدم العلم بالقرينة فيأتي كم احتمال؟ احتمالان، ورود وحكومة. إذا كانت الإمارة المخصصة قطعية من جميع الجهات ورود وإلا حكومة. وإذا موضوع ماذا كان؟ لا عدم العلم بالقرينة وإنما عدم التعبد بالقرينة يأتي احتمال واحد ورود. فهذا الذي ذكرناه سابقا كان مبنيا على أن موضوع إصالة العموم إصالة الظهور هو هو هو عدم القرينة إصالة عدم القرينة. وأما لو قلنا بأن موضوع إصالة العموم هو الظن النوعي الناشئ من الغلب فبناء على هذا نقول بالورود دائما. لماذا؟ لأن العقلاء إنما يبنون على هذا الظن النوعي ويأخذون بهذا الظن النوعي الناشئ من الغلبة فيما إذا لم يكن هناك ظن معتبر في مقابل هذه الغلبة. أما إذا كان يوجد ظن معتبر لأن جاءت إمارة تخصص هذا العموم، هذه الإمارة التي تقول الهبة ليست بلازمة مخصصة لأوفق العقود سواء كانت قطعية أم لم تكن قطعية من جميع الجهات، بالتالي يظن معتبر أم لا، هي قبل ثقة. العقلاء حينئذ لا يأخذون بها بالغلبة، دائما هي العقلاء يأخذون بالغلبة. سيرتنا ترى أنا وياكم ما في تجارية، الغلبة احنا ناخذ بها متى؟ إذا لم يقف أمام الغلبة. إمارة معتبرة صدوق، صدوق تبشي صدوق، فعند وجود الإمارة المعتبرة سواء كانت قطعية من جميع الجهات أم لم تكن ما دامت معتبرة الغلبة لا نأخذ بها، ذلك الظن النوع الناشئ من الغلبة لا نأخذ بها. إثبات القطع، إذا لم يثبت القطع لا يقال له متوافق. فهل يمكن حصول التعارض بين الخبرين القطعيين اللذين هما حجة من حيث إفادة من القطع؟ يمكن يوم يمكن يقول لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن حصول القطع بالمتنافيين بالمتكاذبين، فلا بد أحدهما يحصل فيه قطع والآخر ماذا؟ لا يحصل فيه قطع. إذا بما هما قطعيان ما يمكن حصول التعارض بينهما، فالدليلان القطعيان بما هما قطعيان ما يمكن أن يحصل التعارض بينهما، بين المتواترين بما متواترات لا يمكن حصول التعارض. وإذا أراد أن يحصل التعارض واحد يكون متواتر والآخر يخرج من يد من التواتر، يخرج من الحجية ولا يكونان متواترين، فالتعارض لا يصير بين الدليلين القطعيين ولا بين الدليل القطعي والدليل الظني. هذا أيضا ماذا؟ ليش؟ لأن ما دام قطعت به وجوب صلاة الجمعة مثلا، فلا يمكن أن يحصل لي الظن بما، لا يمكن أن يحصل لي الظن بما لو طرف المقابل للوجوب يعني عدم الوجوب يعني الحرم، الظن لا يمكن أن يحصل. فإذا لا يمكن أن يحصل تعارض بين دليلين أحدهما قطعي والآخر ظني، لأني إذا قطعت بذاك بالوجود فلا يمكن أن أظن بالحرمة أو بعدم الوجود. إذا قطعت زيت جاء 100% فهل يمكن أن أظن بعدم مجيئه؟ إذا قطعت وما يمكن بعد، إذا قطعت بمجيئه فسوف أقطع ماذا؟ وإذا طلعت ذلك الطرف لا يمكن أن يحصل. فإذا بين القطع والظن أيضا لا يمكن أن يحصل. إذا أين يمكن أن يحصل؟ إذا وين يمكن أن يحصل؟ في الدليلين الظنيين فقط وفقط. ولكني أقول الظنيين بالظن النوعي لا بالظن الشخصي. أما الدليلان المعتبران من حيث الظن الشخصي أيضا لا يصير بينهما تحارف، لا يمكن، لأن لا يمكن حصول ظن شخصي بالمتلاقيين. فإذا التعارض لا يتصور إلا بين الدليلين الظنيين بالظن النوعي، هذا بحكم عدم إثبات القطع، يعني هذا ليس بحجة، لأن هذا الذي نوعي يفيد القطع هو الآن ما يفيد القطع بالفعل، يحتاج إلى جعل شرعي، يكون الشرعي هو حجة، وإلا إذا لم يقول حجة ليس بحجة، هذا ليس بقطع، هذا ليس بحجة، فيدخل في الأدلة غير القطع، يحتاج إلى دليل هذا، لأن قطع إذا ما أكو، لأن الاعتبار في الأدلة القطعية من حد إثبات القطعي. عصفة القطع فعلي تقول شيخنا الفعلي وهي في المقام عصفة القطع منتبية، فيدخل في الأدلة غير القطع هذا الذي يفيد نوع القطع بالفعل ما يفيد القطع. على أي حال نقطة، إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن الكلام في أحكام التعارض يقع في مقام غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.